يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل القيء طاهر أم نجس؟ نعم، هل القيء؟ القيء نجس لأنه خارج من المعدة فهو نجس، ما خرج من المعدة فهو نجس. نعم.